يورد فيه عادة؟ الميزان شو بيورد فيه عادة؟ بختم الكتب الستة يعني، يورد فيه كل من فكل ما فيه بحق أو بباطل ممن أخرج له العلم الستة وغيرهم. طيب يغني المغني عنه ولا لا يغني أحد عن الآخر؟ المغني ملخص نفس الرجال لنفس الرجال. أحيانا نادرا جدا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر الميزان، فإذا لم تجد تفصيلا في بعض الرجال هناك أو لم تجد رجلا مترجما في الميزان أو في المغني فعليك بكتاب لسان الميزان الحافظ ابن حجر على السلام. كمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.